إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، حديثي إليكم اليوم في موضوع يأسى له المؤمن ويحزن وينقبض، موضوع طائفة أو ثلة قلت أو كثرت من هذه الأمة تزعم لا يطيب لهم إلا أن يحطموا ثوابت هذه الأمة، وأن يشغبوا على عقائدها، وأن ينالوا من رموزها الخالدة، وفي مقدمة هذه الرموز ينتصب شامخا خالدا باذخا مجيدا خير خلق الله عليه الصلاة وأفضل السلام، سيد العرب والعجم، أشرف المخلوقات وأكرم الموجودات، من أنقذ الله به الدنيا والبشرية من العمى والعمى وفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام. بالأمس هاتفني أحد الإخوة الأحباب وفي صدره كما يقال حسكة، وفي حلقه شجن، لأنه قرأ في موقع عربي لعرب مسلمين يزعمون ينالون من رسول الله، يزعمون، وأين وما ضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر، ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز الصخر مثقالا بدينار، يزعمون أنهم ينالون من هذه القمة الشماء الشامخة الباذخة عليه الصلاة وأفضل السلام، وهم الذين يتعانون من حالة وضاعة ومن حالة رسوبية ومن حالة رسوبية على المستوى الوجداني النفسي المعنوي الفكري الثقافي، لأن شخصا أيها الإخوة يسلك هذا المسلك لابد ولا مناص من أن يكون شخصا مريضا معتلا في نفسه قبل أن يكون منقوصا في عقله ومغلوبا على حلمه، لأن من هم أعظم منه وأدرى وأوسع ليس من المسلمين، من الغربيين، شهدوا لهذه القمة وهو غير محتاج إلى شهادتهم أصلا عليه الصلاة وأفضل السلام، لم يجدوا ما وجده هذا القزم عيبا يعاب به المصطفى عليه الصلاة والسلام أبدا، ومروا عليه مرا سريعا، لأن لهؤلاء المنصفين أيها الإخوة الذين يجهدون أن ينظروا بمنظار علمي موضوعي متزن وراق، لهم من ضوابط النظر العلمي ومنهجية البحث والدرس ما يعصمهم أن يتهاووا في مثل هذه المهاوي، أن يسفوا هذا الإسفاف كله. وقبل أسبوعين يبعث إلي أحد إخواننا هنا بالفاكس ورقة استلها من الشبكة العنكبوتية كما يقولون، يزعم هذا الدارس الذي كتب المقالة، هو العجيب أنه دارس للنحو، درس النحو وتخصص فيه، إلا أنني وجدته أجهل من نعله في النحو. وهذه بلوى العلم أيها الإخوة وبلاء الحقيقة بهؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهل العلم، لأن عقولهم قاصرة، لأن عطنهم ضيق، جد ضيق، لأن مواهبهم ببساطة وملكاتهم لا تؤهلهم أن يكونوا من أهل العلم، إنهم من أهل الأوراق والشهادات لكن ليسوا من أهل العلم. قرأت وضحكت، والله ضحكت جدا وطويلا، من دارس تخرج أيها الإخوة من كلية اللغة العربية ودرس النحو وتخصص فيه، يزعم أن القرآن ينطوي ويحتوي على مشاكل وعلى أغلاط وأخلال نحوية. شيء عجيب. القرآن؟ نعم القرآن. وهل قال أحد من فطاحلة العرب قبل كذلك؟ أعني الجاهليين، عرب الجاهلية، هل لحنوا القرآن؟ هل خطأوه يا جويهل؟ هل قال ذلك سيبوي، نفطوي، ابن هشام؟ من الذي قال هذا؟ طويب علم لم يفلح أن يكون طالب علم، حتى جاهل لم يستوعب ما ألقي إليه، والله لم يستوعب. طبعا الذي يحزن ويقبض للأسف الشديد أن أمثال هذه التشغيبات والتشكيكات حين تلقى إلى أناس خلو من العلم والمعرفة للأسف تفعل فيهم فعلها أيضا. نعم، وأنا أشم هذا من رائحة السؤال، نوع من المعاناة، من معاناة الريبة الآن. إذن كأنه يطوي جوانحه على إيمان وثيق برسول الله، نعم لا شك، لكن هذا الإيمان غدا الآن غير مبرهن. هذا الذي أفهمه من السؤال للأسف، من صيغة السؤال، من المرارة والحيرة والتردد التي يصطبغ بها صوت السائل. إيمانه بمن جاء، لكن هذا الإيمان ليس مبرهنا، إنه إيمان العجائز الذي بات هذا السائل المسكين يخشى عليه. وسأقوله كلمة قد تكون محرجة، هذا أيها الإخوة وأمثاله هو الذي يدين كل قاعد عن تكميل نفسه علميا. لماذا تجلس؟ لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تستمع إلى العلماء؟ لماذا لا تأتي وتزاحم العلماء في حلق العلم والذكر والفقه؟ تجلس بطالا عطالا، ثم بعد ذلك يصبح دينك نهبا لشبهة خسيسة سخيفة متسفلة. هذا شيء محزن ومخبط جدا، وقد جربناه غير مرة. في رمضان لم يأتنا أيها الإخوة واحد أو اثنان، أكثر من ذلك، أحد، لم يبلغوا العشرات، لكن أحد من رواد هذا المسجد المبارك أيضا نفس الشيء، صوتهم يتلجلج أيها الإخوة ويجمجمون بشبهات ألقاها قبطي نصراني من مصر في قناة الحياة الفضائية حول القرآن وناسخه ومنسوخه، فجاءوني متشككين. ما هذا؟ لماذا ندفع ضريبة جهلنا؟ ندفع ضريبة العمل الذي نعيش فيه؟ لماذا نعيش؟ لماذا لا نستخدم هذه الدرة، هذه الجوهرة الإلهية، ونكمل أنفسنا دائما بالعلم؟ لا، كسل، بلادة ذهنية وعلمية غريبة جدا يا إخوان، هذا شيء مخيف. قرأت قبل مدة عن واحد من صلحاء وأولياء وعلماء بل ومشائخ الإسلام في هذه الأمة، ولن أذكر اسمه، والله شيخ من مشائخ الإسلام العظام الذي ترك مئات المجلدات تأليفا، وبعضنا تتقضى حياته وما قرأ مئات المجلدات قراءة. هذا الشيخ على صلاحه وولايته وتقواه، وقد أيده الله بكرامات ظاهرة، مع أنه لم يكن من أهل التصوف كما يقال، بل كان في الظاهر من أعداء المستصوفة والمتفقرة. نعم، وكتب في الرد عليهم الردود المطولة. يقول هذا الشيخ إنه اعترته في حالة مرض شديد برح به، وساوس وتخبطات شيطانية، قال فأدمت الابتهال إلى الله، ولولا أن الله ثبتني لهلكت. نبيكم المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام هو الذي كان يبتهل إلى الله ضارعا وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ليس بالسهولة أيها الإخوة، ليس بيسر أن ننجو هكذا بإيمان قزم، إيمان على قواعد رملية أو منحية، إيمان يتزلزل ويتقلقل أمام أدنى شبهة. مقدمات للأسف أطلت في سردها، لكن لابد مما ليس منه بد كما يقال. يزعم أيها الإخوة هذا الذي يتقنع بقناع النقد ولو قد صاغ ما اعتمل به صدره وفؤاده في شكل سؤال أو حتى تشكك لهان الخطب، لكن أن يفرغ ما عنده في شكل ما يسمى بالانتقاد اللاذع الساخر المتنقص لخير البرية ثم يزعم أنه مسلم، هذا ما لا يتماسك في ذهن محترم، لا أستطيع أن أفهمه. يزعم أنه مسلم ويسخر من نبيه، كيف تصدقه إذن؟ كيف تصدق هذا النبي وتؤمن بكتابه وبرسالته وأنت تزعم أنه، والعياذ بالله، اللهم غفرا واغفروا أنتم أيضا لي، أنه وزير نساء، أنه دون جوان، شخصية دون جوانية، أنه رجل شهوان، أنه رجل لا يضبط عواطفه، أعني ملكاته ودوافعه الغرزية، وأنه أحرج صاحبه وأخاه وخليله أبا بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه حين أراده على أن يزوجه صغيرته، طفلته الصغيرة جدا التي تدرج لا تزال عائشة، وأبو بكر يتمنى والنبي يصر ويلح، وأبو بكر يتمنى حتى أحرجه وأوقعه في هذا الحرج، ووافق أبو بكر مضطرا على أن يزوج بنتا في السادسة من عمرها لرجل كبير أيها الإخوة في سن أبيها تقريبا، هذا الذي يقولون. فكيف الجواب عن هذا؟ طبعا شبهات كثيرة، وهذا المحقور المنزور المعرفة والذي غلب على عقله ودينه معا حسب ما قال لي الأخ الناقل أتى بمجموعة من الأسئلة وهو يتحدى. تتحدى من؟ سنرى. فقط نريد من هذا أن يكون كما يقال أنموذجا سابريا، أنموذجا للعرض، كيف تكون الشبهة وكيف يجاب عنها. وأنا أتيت إلى هذه الشبهة لأنها قوية، وبعض أيضا بعض المغلوبين على عقولهم يرددونها من المسلمين والغربيين. بنت صغيرة 6 سنوات، قال لي هذا الأخ كتب هذا الرجل هذه جريمة يعاقب عليها القانون المدني، جريمة يعاقب عليها القانون المدني. إذا كان محمد عليه السلام ينبغي أن يعاقب على زواجه من عائشة هكذا. قبل أن نخوض في الجواب المفصل أيها الإخوة بوجوهه عن هذا السفه، لا أقول شبهة، السفه، عن هذا السفه وعن هذا الخبط، لابد أن نذكر بما ذكرناه في صدر الخطبة السابقة. سر رئيس من أسرار عظمة هذا الدين أنه جاء ليناغم ويتجاوب ويستجيب لفطرة الإنسان، لطبيعة الإنسان. هذا التناغم والتجاوب والاستجابة هي التي الآن يتغنى بها بعض الفلاسفة الليبراليين ويترحمون على أيام لم تكن هذه المسألة، مسألة التجاوب والتناغم، موضع جدال. كان يعادل في الفلسفة الإبيقورية والأفلاطونية عند أفلاطون أيضا الفيلسوف المثالي الشهير أستاذ أرسطو بين الطبيعة والخير، كل ما هو طبيعي هو خير، الله خلق لك هذه الطبيعة، ذخر فيك وحشر إلى أرض خلافتك هذه الملكات والمواهب والغرائز، فهذا خير. لكن المسألة كيف تتعامل معها، كيف تعلي شأنها، كيف تقوم باحترامها واعتبارها، حفظ اعتبارها دائما، هذه المسألة، لا أن تتسفل بها بكل هذه الملكات. ثم جاءت الأديان وشوهت هذه الاستجابة أيها الإخوة، وعادلت بين الطبيعي والشرير، صارت الطبيعة شرا، وضربت المسيحية أردأ الأمثال في هذا الباب. لقد كانت المسيحية أيها الإخوة إلى وقت قريب جدا وربما لا تزال نسبيا تنظر إلى جمال المرأة ورؤائها على أنه وجه للفتنة الإبليسية، فمن أراد أن يحفظ تقواه ودينه واستقامته فلينأ بنفسه عن عالم المرأة كلية، ليترهبن أصلا، لأنها عالم ممسوس بالشيطان، بل عالم معادل للشيطان، معادل للشر نفسه. وهذه نزعات بنادورية أيها الإخوة، بنادورة، بنادورة سبوكس متحت وأخذت واستمدت من الأساطير الميثولوجيا الإغريقية، وليست من دين عيسى الحق الذي أنزله الله عليه. دين الله لا يتناقض ولا يتشاكس، دين الله لا يتناقض ولا يتشاكس. وبهذا الموقف كما قلنا في الخطبة السابقة نشأت مشكلات الطبيعة ومشكلات الدين معا. إن الفيلسوف الملحد أيها الإخوة فريدريك نيتشه الذي وقف موقفا متصلبا جدا من المسيحية وجاهر بذلك على طول حياته ومداها، كتب يقول أيها الإخوة معليا من شأن الإسلام، وهذا في أربعة كتب من كتبه وليس في كتاب واحد، نيتشه كتب يقول أيها الإخوة بالحرف الواحد: الإسلام خارج دائرة هذا النزاع كله. نيتشه يرى أبدا لا دخل الإسلام بهذا النزاع السخيف، النزاع حول طبيعة الإنسان وملكاته وواقعية التعامل معه ومع قدره وإمكانات الإسلام، خارج النزاع بتاتا. يقول نيتشه أيها الإخوة الإسلام يرى البدء أو البداية أو البداء من الإنسان قبل أي شيء. كما قلنا نحن مرة يمكن أن تلخص فلسفة الإسلام الإنسانية بقول إن الإسلام يرى الأولوية للإنسان، أولوية الأولويات هي الإنسان، وأولوية الإنسان هي الحرية. نعم، قبل العبادة، قبل التوحيد الحرية أولا وبعد ذلك يأتي التوحيد. وقد أفتى علماؤنا أو على الأقل جماعة منهم كابن كمال باشا رحمة الله عليه وغيره على ما في حاشية ابن عابدين خاتمة محققي السادة الحنفية، بأنه لو وقع تنازع في طفل بين رجلين، رجل يزعم أنه عبده مسلم، هذا الرجل مسلم يزعم أن هذا الطفل عبده، ورجل كافر يزعم أن هذا الطفل ابنه، قال يقضى به كابن لأبيه لأن الحرية مقدمة على الدين. قف شعر رأسي، هكذا كان يفهم الدين، لا أن تقضى الآن كل الحريات حتى حرية التفكير أو حرية الرأي والتعبير باسم الدين أيها الإخوة على أيدي معاتيه ومخابيل. هذا إسلام الأئمة، هذا إسلام الجهابذة المحققين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما كتبه نيتشه. قال نيتشه: لقد سرقنا، سرقتنا المسيحية، وآخر سرقات المسيحية لنا أن سرقتنا من التراث العظيم المنير. يقول الإنساني، تراث المور يعني العرب المورسكيين، تراث المور ببلاد الأندلس. قال: لقد ظلت الحمامات العامة، وهذا جانب يترجم أيها الإخوة ويعكس اهتمام الإسلام الأصيل بماذا؟ بالبدن، بكيان الإنسان المادي، النظافة الخارجية كما الداخلية، ليس فقط الداخلية، لا نظافة داخلية بلا إيه؟ بلا نظافة خارجية. قال: لقد ظلت الحمامات العامة هناك 270 سنة، وأول ما غلبنا، غلب المسيحيون على الأندلس، قال أغلقوا مباشرة كل تلكم الحمامات. لقد سرقنا، قال، من التراث الإسلامي العظيم المنير في بلاد المور. هذا ما قاله نيتشه. وأما جوتفريد فيلهلم لايبنيتس الفيلسوف الألماني الكبير والذي كان أيضا ذا نزعة استعمارية للأسف، وهو الذي أشار على إمبراطوري باستعمار جزء من عالم المسلمين، كتب في كتابه المشهور ثيوديزي الذي ألفه سنة 1910 يقول: عظمة هذا الدين المحمدي أنه دين الطبيعة، يتواءم مع طبيعة الإنسان، وهذا الدين يقول وينادي على نفسه بأنه دين الفطرة. لقد وجد جوتفريد لايبنيتس أيها الإخوة ما يمكن أن يعلي من شأن هذا الدين بهذا الموقف، باتخاذ الإسلام هذا الموقف الأصيل، الموقف الواقعي. محمد صلوات ربي وتسليماته عليه لم يكن بدعا أيها الإخوة، لم يكن بدعا من أنبياء الله ولا بدعا في شرع الله تبارك وتعالى. لقد كان يجاهر وفق سويته، وفق طبيعته البشرية المستقيمة أيها الإخوة النقية التي لم تلتف بلوثات الثقافة والمجتمع والمسلمات والشوائع أو الشائعات وغير هذه الأشياء. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أنا رجل قال أستملح المرأة وأحب هذا الكائن، أحب نصفي الآخر، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليس فيما يقوله عليه السلام ما يعاب، بالعكس، هذا الآن وجه من عظمة محمد أو من وجوه عظمة محمد أنه صرح بذلك بشكل واضح. تعرفون أكثر العظماء والكبراء القادة السياسيين والعسكريين والفلاسفة والمصلحين أخذوا من المرأة أكثرهم أحد موقفين، إما أنهم لم ينظروا إليها أصلا تجاوزوها بالكامل كأنها غير موجودة منزع رهباني، وإما أنهم نظروا إليها شزرا باحتقار. محمد وحده كان الاستثناء، جاء ليقول لا. لن نفصل، لن نتكلم الآن عن موقف محمد من المرأة، سنتكلم عن قضية عائشة بالتخصيص أيها الإخوة وبالتفصيل. لكن من يقف على مفردات حياة محمد، على مسالك محمد عليه السلام مع المرأة، المرأة بنتا والمرأة أما ومربية والمرأة عمة والمرأة زوجة والمرأة أختا في الإسلام، والمرأة أختا في الإسلام، المرأة بالمطلق، وما جاء به محمد أيضا في مفردات شرعه الحنيف، يعلم أن كل أولئكم لم يكن تطورا بل كان ثورة. أتحدى من يثبت لي أن ذلك كان تطورا، بالعكس هو قطع ما يسمى بلغة فوكو القطع، الأبستيم، قطع محمد، قطع مع تاريخ الثقافات والحضارات من قبل، قطع مع جاهلية العرب، قطع مع مجتمعه، مع ثقافة مجتمعه، مع كل المجريات، قطع بالكامل. عمر نفسه لم يستوعب هذا القطع الحادث إلا بعد حين من الدهر، يناقش ابنته حفصة أم المؤمنين زوج رسول الله عليه السلام مرة فترد عليه وتناقشه فيهم بها ضربا، يقول ما أنت وهذا الشأن، لماذا تحشرين أنفك كما يقال في هذا الموضوع، هذا موضوع رجالي ذكوري، قضية ربما من قضايا الخلافة أو الحكم أو السياسة أو الحرب لا ندري، وحفصة لها رأي، فهم بها ضربا وقمعها بالقول اسكتي ماذا تتدخلين في شأن الرجال. فقالت لست أفضل من رسول الله، كنا نأخذ معه ونعطي كما نقول الآن، كنا نناقشه وكنا نغاضبه وكنا نهجره، نحن حتى كنا نهجره وأحيانا هو كان يهجرنا. قال ماذا تقولين؟ لم يصدقها، لم يصدقها، عفوا استغفر الله أن أخطأت، هذا الكلام مع زوجة عمر، استغفر الله، هذا مع زوجة عمر، فلم يصدق زوجته، عفوا، قالت إن إيه إن بنتك حفصة وإن نساءه عليه السلام يفعلن معه كذا وكذا. قال لا. ثم أتى حفصة فسأل، قالت نعم، كنا نجادل رسول الله ونرد عليه ويرد علينا وتهجره إحدانا الليل والليالي. فعلم عمر أن الإسلام فعلا أحدث قطعا حقيقيا مع موروثاتهم مع ثقافتهم. لذلك كل أولئكم الذي أشرت إليه إشارات سريعة عجلة لم يكن ليشكل تطورا، إنما جاء ليشكل ثورة حقيقية أيها الإخوة، ثورة حقيقية. وهو الذي يقول هذا، حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وترجم عن هذا عمليا في معاملته لبناته وأزواجه وعماته وقريباته عليه الصلاة والسلام. نعم، نأتي الآن أيها الإخوة إلى قضية أخرى، لكن قبل أيضا أن نأتي لابد من أن نذكر أن شخصية العظيم أيها الإخوة، انتبهوا، نحن الصغار لا يمكن لأحدنا أن يقوم تقويما موضوعيا كما يقال أو قريبا من الحقيقة، يقارب الحقيقة، يشارف تقوم الحقيقة الشخصيات الجليلة العظيمة، لأننا شخصيات شبه أرضية أيها الإخوة، ساحلية بركية، وهم شخصيات سماوية عالية لها سماء مجدها الخاص، لها اكتمالاتها أيها الإخوة، لقد حققوا من درج أو من درجات الكمال ما نحن بعيدون عنه بمراحل ومراحل ومراحل. ولذلك حين تقرأ شخصية العظيم لا يمكن من خلال القراءة والدرس التاريخي أن تتجلى لنا كما هي، مستحيل، دائما تطل علينا من ماذا؟ من منظار المحلل والدارس، أفقه النفسي الوجداني الثقافي العقلي هو الذي يعكس شخصية العظيم. فلا جرم أن تتشوه وأن تبتسر وأن تختزل شخصيات هؤلاء العظماء على أيدي الشخصيات الضحلة التي تدعي الدراسة والنقد والعلمية، لكنها ترتفع وتلتمع إذا قسم الله لها حظا أيها الإخوة، على أيدي دارسين أكفاء قطعوهم بدورهم مراحل، لا أقول كل المراحل، لكن مراحل مجدية طائلة من الكمال والاكتمال. نرى أن شخصية العظيم تطل علينا بوجه آخر من منظور آخر، لكنها ليست هي أيضا في تمامها، أبدا ليست هي في تمامها. لذلك العارفون من هذه الأمة وهم أدرى الناس بعالم الباطن وعالم الرؤى الفيجنز أو فيزيون، هؤلاء دائما كانوا يقولون ما عرف رسول الله من خلق الله أحد كأبي بكر، لأن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وأكثرهم أيها الإخوة، أكثرهم تجاوزا للمراحل الأرضية، إنه على وسمى فهو قريب على الأقل نسبيا من الأفق المحمدي، وهو أدرى به، أدرى به من غيره. والنبي كان يؤكد هذا، اتركوا لي صاحبي، لما قال مقالة لم يفقها أحد من الجلوس وبكى أبو بكر، فقال الناس ما له يبكي. النبي يتحدث عن رجل خيره الله بين ما عنده وبين زهر الحياة الدنيا، فالنبي سكتهم وقال اسكتوا واتركوا لي صاحبي، هو الذي يفهمني، هو الذي يفرغ عني وعن منطقي وعن نفسيتي. ثم أخذ في مدحه، في مدح أبي بكر، ألا كل خوخة في هذا المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، من كان له علينا يد جزيناه بها في الدنيا إلا أبا بكر، فإن له علينا يد لا يجزيه بها إلا الله يوم القيامة. طبعا لأنه قريب، لكن يأتيك مسيلم أو مدعي الإسلام سكير خمير كما يقال بالعامية، حتى زير نساء والعياذ بالله، متسفل محقور الأفق النفسي ضيق العطن، ليحكم على سيد الخلق بترهات فكرية. ثم نتشكك لماذا نقرأ أصلا هذه الزبالة؟ قبل أن تقرأ هذه الزبالة اقرأ سيرة محمد عليه السلام، اقرأ سنة محمد، اقرأ البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن الأربعة، اقرأ كتب الشمائل والخصال يا رجل. هذا الذي يقبض ويحزن. قبل أن تأتيني بتشكيكات في النحو القرآني، عمى وحماقة أيها الإخوة، اقرأ النحو يا رجل، تعلم النحو، اقرأ الأجر الرومية أولا، أنت أيها المسلم أيها الجالس اقرأ الأجر الرومية قبل أن ترسل إلى الشيخ أو غير الشيخ بشبهات نحوية. ما هذا؟ إلى متى سنظل هكذا؟ شلل قعود أيها الإخوة. ونأتي الآن لنقول إن الذين يتهمون محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه بأنه شخصية دون جوانية، زير نساء، صاحب حريم شرقي، سلطان كسائر السلاطين الشرقيين أصحاب دور الحريم، لابد أن يتنبهوا أولا إلى أن رجلا يوصم بهذه الوصمة الشنعاء أيها الإخوة، أول ما ينبغي على واصمه أن يتقيل وأن ينتجع، إنما ماذا؟ إنما يتخيل وينتجع مراحل شبابه وفتائه والقوة الجسمانية أو الغرزية في عنفوانها، وأشد ما تكون عليه أشدها، عليه أن يتخيل وينتجع تلكم المراحل لكي يسجل الغرامات أو المغامرات العاطفية لهذا الشاب. ولنأتي إلى محمد بن عبد الله، لقد عاش 25 عاما عليه الصلاة وأفضل السلام، لم تسجل عليه مفردة واحدة أنه غزل فتاة أو قارضها الشعر، شعر الهيام والغزل والتتيم والصبابة أيها الإخوة، أو أنه بدر منه شيء يعاب عليه إزاء حر أو أمة من النساء، لم يسجل عليه مفردة واحدة. ولو قد سجل لشرق بها الجاهليون وغربوا هذا الذي كان وكان إلى اليوم. على فكرة إلى اليوم تنتخب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية يفتحون لك كل الملفات، ملفات الشذوذ الجنسي والسرقة والاختلاس والتهرب من الضرائب والكذب على التحقيق وكل، وهذه طريقة الناس. والعرب كانوا أشد حرصا على أن يشنأوا محمدا أيها الإخوة بشيء من حق، لكن ما وجدوه. ثم هذا الشاب ابن 25 أوسم قومه وأقسمهم وأجملهم ومن سطة قومه، يعني هو خيرهم نسبا ودارا أيها الإخوة، يختار من؟ يختار امرأة ناهزت 40 من عمرها، كهلة، لا نقول عجوز لكن كهلة، امرأة كهلة ناهزت 40، تزوجت قبله مرتين ولها أولاد في سن محمد، نعم فوق 20، خديجة بنت خويلد، يقترن بها يتزوجها هل يجد عند امرأة في الأربعين أيها الإخوة، هل يجد عندها دفء الأبكار وحرارتهن وغزلهن وهيامهن؟ هل هي أملودة رخصة بضة طرية؟ أبدا، خمصة ليست شيئا من ذلك. يجد عندها وقار العجائز وبرودة العوانس. امرأة في الأربعين ظل وفيا لها ولم تند منه نظرة شاهية أو شهوانة إلى غيرها من النساء حرائر أو إماء 28 عاما أو 28 سنة أيها الإخوة، وفجع بموتها. لم يكن كلقمان حين قيل له وقد أبى من سفره وسأل أين زوجتي، قالوا مات، قال جددت فراشي فرصة نتزوج واحدة جديدة. لم يقل هكذا، إنما سمى العام الذي أدبرت فيه بعام الحزن، حزن عليها حزنا جما. ثم تابعوا معي، وبعد ذلك لابد إيه؟ لابد له من يقوم بشأنه وشأن ولده، وقد رزق الولد من خديجة، وقد رزق الولد كما قال ورزقت منها الولد من خديجة. فيتزوج من؟ المرة هذه المرة ليس كهلة، عجوزا، عجوزا أكل عليها الدهر والشرب، سودة بنت زمع رضوان الله عليها، ليجبر خاطرها وليعلم المجتمع المسلم أن علينا أن يقوم بعضنا ببعض، حتى على حساب ملاذنا وشهواتنا، حتى على حساب قوتنا وشبابنا، سودا رضوان الله عليها. وفي تعبير حر عما يجده بعد حين قليل جدا من الدهر، لم يجد أن النبي عليه السلام دافعا أن يأتيها، إنها امرأة عجوز كبيرة، فهم بطلاقها حتى لا يظلمها، فتنازلت عن حقه لعائشة كفاء أن تبقى أيها الإخوة زوجا لمحمد في الدنيا والآخرة، وكفى بهذا كفاء وجزاء، هذا هو محمد. أما قصة عائشة فنبأ آخر. طبعا امشوا مع القصص الأخرى، زينب بنت خزيمة عجوز على مشارف القبر وقد ماتت بعد حين يسير، وهي الوحيدة التي ماتت في حياة رسول الله بعد خديجة، لأنها عجوز كبيرة تزوجها الرسول. أم حبيبة ولم يكن له فيها طماعية، لأن زوجها ارتد ومات في الحبشة، فجبر النبي كسرها وتزوجها. حفصة راغب عنها أبو بكر، لأنها لم تكن لا ذات قوام ولا ذات جمال، لم يكن لها نصيب من الجمال المسكينة، بنت سيدنا عمر، وعمر ذهب إلى أبي بكر يرجو أن يتزوجها يستر عليها، أبو بكر أبى، قال لا لا أريد. صحيح أبو بكر أسن منها قليلا ولم تكن شابة صغيرة، ولكن لا أرب له فيها. عرضها العثمان أبا عثمان، فحزن عمر حزنا جما، فقال له النبي حين تشكى له، قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، من أنا؟ أصهر إلي النبي أيها الإخوة لأهداف اجتماعية وعقادية أيضا وسياسية، كان يتحين ويتقصد، لكن يتحين الوقت المناسب لكي يصهر إلى من؟ إلى سادات الإسلام ووزرائه، إلى أساطين الملة، وقد فعل، إلى أربعتهم رضوان الله عليهم أجمعين. تزوج من أبي بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتزوج ابنة عمر أيضا، وأصهر إلى علي كما أصهر إلى عثمان مرتين، وهؤلاء هم سادات الإسلام وأساطينه وعمده الأربع الخلفاء الراشدون. النبي يتخصص ذلك ويعلم ماذا يفعل، ويعلم ماذا يفعل. هذه واحدة أيها الإخوة. إن دون جوان الذي تسمعون عنه، الذي أصبح مضرب الأمثال زير النساء أيها الإخوة، دون جوان نفسه لما عالت سنه وكبر لاذ بالعفة وأصبح أشبه براهب لو تعلمون. فما الذي عدا مما بدا كما يقال؟ محمد وهو في شبابه لم يكن دون جوان، لما صار نبيا رسولا وقائد أمة أيها الإخوة، شغلته الحروب والسياسة والمعارك والرسالة والتبليغ والتشريع عن كل شيء، وأخذت وقته واستغرقت همه، صار دون جوان؟ ما هذا؟ ما هذا الخبل في التفكير؟ ما هذا العكس للقضايا؟ هذا عكس القضايا، يحكي ذهنا معكوسا لا يستطيع أن يرى الأشياء في سوائها وعلى استقامتها أبدا. إذا لو كان يكون دون جوان وحاشاه اللهم غفرا لكانه في شبابه، لكنه لم يكنه في شبابه، وبالحري ألا يكونه في شيخوخته وعلو سنه صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم أيها الإخوة، الذي يريد أن يكون صاحب دار للحريم كالسلاطين الشرقيين وغيرهم، كيف تكون دار الحريم أو دور الحريم تلكم؟ تكون قصورا تجري فيها الأنهار وتغرس فيها الأثمار أيها الإخوة، والأزهار والأنوار والخدم والحشم، ووجوه المشاريب كما يقال والملاذ والنعيم. فانظروا إلى دور حريم محمد والتاريخ خير شاهد وخير مدون. دور من طين لاصق بالمسجد أيها الإخوة، تفتح على إيه؟ على بيت الله العبادة، حتى لا تخلي وقتا لفراغ. إذا وقف عليه الصلاة وأفضل السلام كاد رأسه يمس سقفها أو سقفها، مسخوفة بماذا أيها الإخوة؟ بالجريد وسعف النخل، ومفروشة بماذا؟ مفروشة بالتراب. أحسن بيت كان بيت عائشة، قطعة من جلد فيه، نصفه تراب ونصفه قطعة من جلد. هذا دور حريم محمد أيها الإخوة، هذا حريم محمد. ومش هيك بس، ليس هكذا فقط، وكان يغبر الشهر والشهران وأزيد، ولا ترى دخانا من نار، لا يوقد في بيوته نار. لماذا؟ لماذا؟ لأنهما الأسودان، التمر والماء، طبيخ ما فيه، لحم ما فيه، ويشد على بطنه الحجر الجلمود الصلب الصخر ليدفع عنه ألم الجوع والمسغبة. قالوا مضطر فقير، كلا كلا يا جحدة، كلا ليس مضطرا ولا فقيرا، لقد أعطى أحد القرشيين وكان على شركه يتألفه على الإسلام أيها الإخوة، أعطاه من السائمة والماشية ما ملأ واديا كاملا بين جبلين، مئات أو آلاف الروس، ثروة، هذه ثروة يعيش بها الإنسان وأولاده تالدين خالدين. فذهب الرجل يصرخ مبتهجا كمن به مز، يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أغناني وأغنى ولدي يا الأبد. كان عنده، في صحيح مسلم جاءه مال من البحرين فقط، مال البحرين فقط، وإذا به وقد كوم كومة من ذهب وفضة، جبل صغير ثل، نبك نبك من ذهب وفضة حتى زاغت أعين الأنصار وهم في صلاة الفجر. ما هذا المال؟ ما هذا المال؟ والنبي يسبح في تسبيحاته، أيوه، في تعقيبات الصلاة، بهدوء، بسكينة، بطمأنينة، بقناعة. نظر إليهم وابتسم، خشيتم أن أظلمكم؟ خشيتم أن يحيف الله عليكم ورسوله؟ لا لا، هي لكم، قال، هي لكم، ليس لي من شيء. فجعل يقول بيده هكذا وهكذا حتى قام وليس إيه منها شيء باقيا، ولم يعد إلى بيته بدريهم واحد منها. نعم، دنجوان لا يعيش هكذا في بيوت طين أيها الإخوة، مسخوفة بالسعف، مفروشة بالرمل، لا يأكل طعاما شهرين وثلاثة أشهر. لذلك لا تقول لي لا تغضب، هذا نقاش علمي، سأغضب أمام الجهلة، لأن أحق الناس بالرحمة عالم بين جهال. لماذا لا نغضب أمام هذا الجاهل الذي يدعي العروبة والإسلام ثم ليس في صدره هم إلا أن ينال من هذا الشخص العظيم؟ ماذا كنا سنكون أيها الإخوة بغير محمد عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليكم ماذا كنا سنكون؟ لا شيء، كما كنا بالضبط من قبله، لا شيء، أصفارا. نأتي الآن إلى قضية عائشة، للأسف طارت بين المقدمات. يقول أحرج أباها، كذب والله على التاريخ، لا تجدون هذا في أي كتاب ولا مدونة تاريخية، لكن تعرفون ما الذي تجدونه؟ أن خولة بنت حكيم رضوان الله عليها هي التي جاءت وشارت على رسول الله أن يتزوج، وقال لها ثيبا أم بكرا؟ قالت هناك ثيب وهناك بكر. البكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في البداية النبي تردد، في البداية النبي تردد، ثم بعد ذلك وكلها أن تسعى في الموضوع كما يقال، تمشي في الموضوع. فذهبت إلى أم عائشة في بيتها، وأبو بكر ليس ثمت، وكلمتها. فبين هي تكلمها إذ دخل أبو بكر، فقالت له يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك عائشة. فقال أو تصلح له وهو أخي؟ طبعا لابد من أبي بكر أن يستفسر شرعيا، لأن الأخوة كانت بينه وبين إيه؟ وبين النبي، كان أخا له في الإسلام وهو يعلم ذلك، والنبي يعلم ذلك، وأبو بكر بقياس يحسب أن النبي ما دام له أخا فلا يجوز إيه؟ أن يسر إليه. نعم، هذه قضية شرعية عادي، أبو بكر لا يتفلت، أبو بكر صريح جدا، أبو بكر صريح جدا. الصحابة كلهم كانوا صرحاء وكانوا رجالا، لم يكونوا منافقين بوجهين ولسانين، ولم يكونوا شخصيات ضعيفة أو مهزوزة أو ضحلة، شخصيات قوية أيها الإخوة. نعم، بدليل. ثم قام أبو بكر، وخولة لا تعرف إلى أين يقصد، قام أبو بكر، أم رومان تعرف منطق زوجها، قالت لها يا خولة أبو بكر قصد إلى بيت مطعم ابن عدي، الرجل الفاضل على شركه وكفره الشيخ الجليل إلى مطعم. لماذا؟ لأن أبا بكر أيها الإخوة كان مطعم قد كلمه في عائشة لابنه جبير الذي أسلم قبل الفتح وقيل في الفتح وقيل بعد الحديبية قبل الفتح رضوان الله عليه. جبير ابن مطعم ابن عدي أحد نسابات العرب، كان نساب يقول أخذت النسب عن أبي بكر، نسب قريش ونسب العرب قاطبة. المهم قالت ذهب إلى مطعم لأن مطعما كلمه في عائشة يخطبه على ابنه، وأبو بكر لا يخلف وعدا حتى لو كان خاطب الرسول، أعطيت وعدا لمشرك أنا أزوجه، لأن زواج المشرك لم يكن قد حرم بعد تعلمون. نعم يزوج مشركا وابن مشرك أيها الإخوة، ولا يزوج الرسول إذا كان المشرك عند كلمته إذا أرادها، لأنه أعطاه وعدا في يوم من الأيام. شوف الرجولة، ما قالش جاءت الفرصة الرسول مالي ولهذا المشرك والابن المشرك. وفعلا ما قدرته أم عائشة كان في موضعه، كان تقديرا صحيحا وصائبا. فجاء أبو بكر إلى مطعم وقاله يا مطعم ما تقول في عائشة، أتريد تزويجها من ابنك؟ فقال أسأل أمه. فسأل أمه فقالت يا أبا بكر إنا نخشى إن زوجنا إليك، يعني تزوجنا منك ابنتك، أن تغلب هذا الولد يعني ابننا على دينه فيسلم جبير هذا، نحن لا نحب هذا، نحب أن يبقى على ديننا ودين آبائنا وأجدادنا. فقال أبو بكر والتفت إلى مطعم فما تقول أنت يا مطعم؟ قال قد سمعت يا أبو بكر الذي تقول. فخرج أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، أي من العدة من الوعد انتهى تحلل. قال لخولة نعم قولي رسول الله يأتي، انتهى وافقنا. سأله يا رسول الله أو تصلح لك وأنت أخي؟ قال أنت أخي في الإسلام وتصلح لي، فمن لك هي الخطة مباشرة. أين التخرصات والأرجيف والكذب على التاريخ والروايات أيها الإخوة؟ أحرجه وأبو بكر يتملص وأبو بكر لا يريد، أين كل هذا الكذب؟ هذا يوم المنى لعائشة وأم عائشة وآل أبي بكر جميعا، لبني عدي كلهم أصلا، أن النبي يصل إليهم عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم هذه واحدة. مسألة ثانية أيها الإخوة أحب أن نذكرها، سن عائشة حين خطبها النبي المشهور أنها كانت بنت 6 سنين، هذا مصرح به في البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، تزوجني صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ثم صرنا إلى المدينة الحديث. وبعضهم مصرح بأنها كانت بنت 7 سنين مثل هذه السن. طبعا دخل بها في السنة الأولى، قال ابن حجر وقيل في الثانية من الهجرة، يعني كانت بنت 9 سنين، كانت بنت 9 سنين، هذا هو المشهور في كتب السير والتراجم والطبقات. طيب مثل هذه السن أيها الإخوة لم يشنأ أيضا محمد بسببها، لم يشنأه أحد من العرب. قرأت لبعض المتحذقين يقول ليس هناك ثمة حالة واحدة تحققنا منها ثبت فيها أن عربيا شيخا كبيرا تزوج من فتاة صغيرة، فقط محمد أخطأ هذه الخطيئة. شوف التحذق والكذب، مع أن جد محمد وشيخ قريش عبد المطلب تزوج بهالة وهي بنت عم آمنة بنت وهب، وكانت في سن آمنة بنت وهب في نفس الوقت الذي تزوج فيه ابنه عبد الله بآمنة بنت وهب. نعم هذا معروف لكل من قرأ السيرة والتاريخ، عبد المطلب الشيخ الكبير وكان أسن بكثير من رسول الله حين خطب إلى أبي بكر عائشة، أسن بكثير، هذه حالة معروفة. أكثر من ذلك عمر بن الخطاب والكل يعرف هذا، الغربيون والشرقيون المستشرقون يعرفون ذلك، عمر تزوج بنت الإمام علي، وعمر ليس في سن أبيها لأن عمر كان أسن من علي بكثير، عمر كان في سن جدها، في دور جدها كما يقول المصريون، في سن جدها تزوج أم كلثوم بنت الإمام علي عليهما السلام وزوجه ورضي بذلك، وهي راضية بذلك، والمجتمع لم يجد في ذلك غضاضة. علماء الاجتماع أيها الإخوة ودارسوا التاريخ من قديم، أنا قرأت هذا قديما جدا لمونتسكيو في روح القوانين ذكر ذلك وفصل فيه تفصيلا حسنا، من المعاصرين تقريبا كل علماء الاجتماع وكل المؤرخين، لكن كان جاك بيرك الفرنسي يصر على ذلك إصرارا دائما. إياك كمؤرخ، إياك كدارس للثقافة أو تاريخ الأفكار، إياك كعالم اجتماع أن تقع في مغبة محاكمة فترة تاريخية بعاداتها ونظمها وتقاليدها وتشريعاتها إلى ماذا؟ إلى منظور فترة لاحقة. إياك، هذه حماقة تاريخية، حماقة بحثية. كل فترة لها موازينها، لها عادات، لها شائعات، لها مواضعات، لها تقاليد. لم يكن هذا عيبا ولم يكن هذا شناعة، ولم يكن هذا شيء أيها الإخوة يتنقص به من عرض الرجل أو من مثابته إذا فعله في مجتمع العرب المسلمين الأول أبدا. الآن صار هذا الشيء يعني يجرى به على المرء، كيف تتزوج بنت في سن ابنتك أو في سن حفيدتك، الآن في حضارة أخرى في سياق آخر مختلف تماما. فانظروا إلى هذا الأحمق الذي يقول جريمة يعاقب عليها القانون المدني. ما شاء الله، دارس الاجتماع جيد، هذا دارس التاريخ ممتاز، يعرف المناهج العلمية، هذا لا يعرف شيئا، هذا لا يعرف، ليس له إلمام أصلا بأي منهجية علمية. أخيرا أيها الإخوة سأفجر ما يشبه أن يكون لبعضكم قنبلة لكي أقول وأختم الخطبة بهذا. أنا في شك أصلا من قضية عمر عائشة حين تزوجها النبي، والذي أرتاح إليها أنها كانت بنت 20، يعني من 18 إلى 21. ستقول لي كيف هذا يناقض ما في البخاري؟ نعم، لأن هناك ما في البخاري وما في غير البخاري عشرات الروايات والوقائع تريدنا وتضطرنا إلى أن نتشكك وإلى أن نقول إن هناك خطأ، ما هناك خطأ حقيقي وقع في تقدير عمر السيدة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهما. ستقول لي كيف؟ أول ما نبدأ أيها الإخوة، كل ما درج عليه المؤرخون وأصحاب السير والطبقات أن عائشة ولدت قبل الهجرة بأربع سنين، بخمس سنين، بست سنين، بسبع سنين، وهذا الأخير يعني أرجح من غيره، لكن كل قول إيه وجد من يرجحه من العلماء قبل الهجرة فقط. يعني حين هاجر النبي كم كان عمرها؟ 7 سنوات، ولذلك قالوا هذا الأرجح. تزوجها في السنة الأولى أو الثانية بنت 8 أو 9 سنوات، هذا هو المشهور، لكنه ليس بصحيح في نظري. تعرفون لماذا؟ اسمعوا. أولا، الذي روى هذه القضايا، قضايا زواج عائشة وسن عائشة وخطبة النبي لها ودخول النبي بها، شخص واحد تفرد برواية هذه المسألة، وهو هشام ابن عروة الإمام الجليل ابن الإمام الجليل، الإمام الجليل ابن الإمام الجليل، عروة ابن الزبير وخالته عائشة. لكن هشام ابن عروة لم يدرك عائشة أيها الإخوة، ولد سنة 61، عام استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعمر إلى سنة 146 تقريبا، يعني شرف 80 رضوان الله عليه، وهو إمام ثبت جليل ثقة لا نتكلم فيه. لكن في مشكلة، مشكلة حديثية، ولابد أن نستخدم موازين العقل والنقد الداخلي ونقد أيضا الرواة وأساليب الرواية. كيف؟ هشام ابن عروة الذي تفرد بهذه الروايات أيها الإخوة يرويها عن أبيه، عن أبيه عن عائشة، عاش في المدينة المنورة حيث عائشة الصديقة أيها الإخوة وحيث تلاميذه الذين تربوا عليه وتخرجوا به 71 سنة. انتقل في آخر 10 سنوات من حياته إلى العراق إلى الكوفة، في آخر 10 سنوات، يعني 71 سنة وهشام ابن عروة يعيش أين؟ في المدينة. لم يروي عالم ولا راو مدني من مشاهير ولا حتى من أغمار تلاميذه، وعلى رأس مالك ابن أنس من تلاميذ هشام والحمادان والسفيانان، ولا واحد حتى غير هؤلاء، لم يروي أحد من الرواة المدنيين هذه القضية عن هشام بن عروة، ولا واحد. عجيب، أليس هذا عجيبا؟ كل العجب. لماذا؟ ما الذي حصل؟ وكما قلنا، ما الذي عدا مما بدأ؟ إذن حين صار إلى العراق بدأنا نرى رواة يروون هذا عن هشام بن عروة، عن أبي، عن عائشة، تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين، إلى آخر هذه القضايا والمسائل، وخرجها البخاري وغيره. انتبهوا الآن، ذكر صاحب التهذيب الإمام الذهبي وصاحب تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، وهذا من أوسع كتب الجرح والتعديل رحمة الله على الجميع، ذكر عن يعقوب ابن شيبة أنه تكلم في هشام ابن عروة من جهة حديثه للعراقيين، قال هو إمام حجة ثبت لا نعرف عليه الخير أو كما قال، ولكن هو تبسط في الرواية للعراقيين وأنكر ذلك عليه أصحابه وأنكر ذلك عليه مالك، الإمام مالك أنكر ذلك، لذلك لم يكن مالك يقبل الرواية عن هشام بن عروة من جهة العراقيين. انتبهوا، هذا مذكور في كتب الرجال بغض النظر، أخرج البخاري أو لم يخرج، هذا الإمام مالك أيضا، وهو قبل البخاري بكثير بزواء 80 سنة. يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان وناهيكم به، علماء الحديث يعرفون من هو يحيى بن سعيد، يقول رأيت الإمام مالك في المنام فسألته عن حديث هشام ابن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا فهو كأنه يصححه، وما حدث به وهو في العراق فكأنه يوهنه. قال هذا لا. قال ابن خراش، ابن خراش قد رد مالك حديث ابن عروة الذي كان في العراق. كلام كثير أيها الإخوة. بعض الناس كالإمام القطان رحمة الله تعالى عليه، أبو الحسن القطان، اتهم هشام بن عروة أنه اختلط في آخر حياته. الذهبي لم يقبل هذا، لكن الذهبي تنزل وقبل أن حفظه قد نقص قليلا، قال تناقص حفظه في ميزان الاعتدال، تناقص حفظه. هذه قضية مهمة جدا أن نقف عندها. واحدة، الشيء الثاني، هذا من جهة الرواة. الشيء الثاني الآن، مقارنة المتون في الصحيح نفسه. في صحيح البخاري أيها الإخوة، في كتاب التفسير كما في كتاب فضائل القرآن، عن يوسف ابن ماهك هذا يقول: إني لعند عائشة إذ قالت: لقد أنزل الله على نبيه سيهزم الجمع ويولون الدبر وإني لجارية ألعب. انتبهوا، هذا في البخاري، حديث صحيح ما في كلام. أنزل الله على النبي من سورة القمر في آخرها: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أين نزلت القمر؟ في مكة. سورة القمر نزلت بعد أن انشق القمر أيها الإخوة، وهذا كان إيه؟ بعد البعثة طبعا، وقبل الهجرة بسنين، وقبل الهجرة بسنين. عائشة تقول: حين نزلت الآية كنت جارية. الجارية من هي؟ الصبية الفتية، يعني بنت 11 12 شيء من هذا، مش 4 و 5. جارية من الجراية والجراء كما قال إيه؟ في اللسان. انتبهوا اللغة. إني لجارية ألعب، تخرج تلعب في الشارع حين نزلت الآية. هذا في البخاري. وروى مسلم وعبد الرزاق شيخ البخاري وابن أبي حاتم وربما غيرهم، هذا ما يحضرني، رووا جميعا عن عكرمة أيها الإخوة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة البربري، أنه قال لما أنزل الله، عن عمر، لما أنزل الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر: فقلت: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ حتى إذا كانت بدر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه ويردد قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، عرفت يومئذ تأويلها. من الذي يروي هذا؟ عمر. متى أسلم عمر؟ سنة 600 البعثة أيها الإخوة. إذن هذه الآية نزلت في سنة 6 أو 7 تقريبا، أو 7 تقريبا، ربما جاوز ذلك شيء، هذا غير واضح تماما. ممتاز جدا. عائشة تقول: لما نزلت، إذن عمر كان أسلم، أنا كنت جارية ألعب. كيف تكون وردت قبل الهجرة إيه؟ بست سنوات بسبع سنوات؟ مستحيل. انتبهوا، نعم تناقضات. في الأخير أنا ما أحب أن أقرره أن الرواة أخطأوا في كلمة بعثة وهجرة. عائشة وردت قبل البعثة بأربع أو خمس سنوات، هذا هو الصحيح. ولما تزوجها النبي كانت قريبا من 20. أخطأوا فقط، بعثة هجرة، هذا هو الخطأ، ودرج عليه كل العلماء إلى اليوم. سنثبت ذلك أكثر من ذلك أيها الأخوة. كتب التراجم والطبقات أكثرها، ومنه ابن حجر العسقلاني في الإصابة، وهو ناهيكم به، أمير المؤمنين في الحديث، تذكر أن أسماء بنت أبي بكر أسن من أختها عائشة بكم سنة؟ 10 سنوات. أسماء أسن 10 سنوات، هذه واحدة. ثم يذكرون جميعا، كل العلماء والمؤرخين ذكروا أن السيدة أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة قد ولدت 27 قبل التاريخ، يعني شو التاريخ؟ الهجري، يعني 27 قبل الهجرة، 27 قبل إيه؟ الهجرة، يعني 14 سنة قبل البعثة. طيب وهي أسن من عائشة بكم؟ 10، فتكون إيه؟ عائشة ولدت كم؟ 4 قبل البعثة. هذا هو. والدليل الذي يصحح هذا أنهم اتفقوا جميعا على أن السيدة أسماء رضوان الله عليها قد توفيت سنة 73 عن 100 سنة. الكل يقول هذا عن 100 سنة، بعضهم زادها سنة، نقص سنة أو سنتين، 100 سنة. وهذا ملتئم مع التاريخ الأول. لماذا؟ لأنها إذا ماتت في سنة 73 للهجرة عن 100 سنة، فيكون عمرها عند الهجرة 27، وهذا صحيح، لأنهم قالوا ولدت قبل التاريخ 27، أليس كذلك؟ وهي أسن من عائشة بكم؟ 10، فلا بد أن تكون عائشة قد ولدت قبل البعثة يا أخي، وليس قبل الهجرة، 4 أو 5 أو 6 أو 7 حتى سنين. هذا ملتئم جدا. يذكرون جميعا بما فيهم أيضا إيه؟ ابن حجر في تقريب التهذيب، والذهبي في النبلاء وغيرهم، أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله أسن من عائشة 5 سنين، وهي بنت خديجة، وقد رزقها الرسول ولهما العمر 35. إذن لما ولدت عائشة كم كان عمر الرسول؟ 40. هذا هو. وهذا أيضا يشكك على إيه؟ على الرواية المشهورة الكل يقولها، سبحان الله، حتى الذين ألفوا كتبا بحياله عن ترجمة عائشة لم يناقشوا هذه المسألة، كلهم يسلمون أنها ولدت قبل الهجرة بأربع بخمس بست بسبع سنين، غير صحيح، قبل البعثة أيها الإخوة. أكثر من ذلك للأسف هناك أدلة أخرى، لكن نختم بدليلين سريعين. عائشة في ظاهر رواية الإمام مسلم في صحيحه يبدو أنها كانت مع الجيش الذي شهد بدرا، والعلماء تشككوا واستغربوا كيف تكون فتاة صغيرة بنت ثمان أو تسع سنين مع الجيش، تشكل عبئا وخطرا، أليس كذلك؟ النووي انتبه لهذا. تقول عائشة: حتى إذا بلغنا الشجرة جاء ذلكم الرجل الكافر الذي عرض الاستعانة على النبي أن يستعين به النبي. المهم الحديث أنا آتي به بالشاهد. تقول بلغنا، يقول النووي ظاهره أنها كانت معهم، والغريب كيف بنت ثمان سنوات يأخذوها الجيش على بدر، ظاهره ظاهر أنها كانت معهم، فلعلها كانت بين المودعين. شوف التأويلات عاد، لأنه لا يخطر على بالي إيه أنها كانت فعلا فتاة كبيرة بنت 18-19 سنة بتروح مع الجيش تمرض كما مرضت في أحد، صحيح في حديث أنس في البخاري وغيره، لكن قالوا بنت 8 سنوات كذا صعب يعني، صغير جدا جدا. قال: أو تكون قصدت بكنا أي المسلمين، يعني تأويلات غير مقبولة لدينا على ضوء ما حققناه الآن دوا. أخيرا أيضا أيها الإخوة، في أحد وهذا في البخاري يقول أنس: ولقد رأيت عائشة وأم سلمة تنقزاني تحملان القرب، جمع قربة إيه للجرحى، تسقيان الجرحى في أحد. يعني كم كان عمره أيضا؟ 10 سنوات، صغيرة جدا، لا يمكن أن يخاطر النبي، مع أنه في حق الذكور الذين يذهبون إيش للمكامعة أو القتال أو حتى تكثير السواد، رد كل ذكر لم يتم 15 سنة، كما في الصحيح قال ابن عمر: عرضت عليه وأنا ابن 14 سنة في أحد فردني، فعرضت بعد ذلك في الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. فكيف يقبل أن تكون زوجته طفلة صغيرة في العاشرة من عمرها أن تكون في الجيش؟ صعب جدا، لم تكن في العاشرة. والله تبارك وتعالى أعلم، وهو يقول حق ويهدي السبيل، وليس لأمثال هؤلاء المشككين أن يقولوا من بعد كلامي هذا أو مثل كلامي هذا: نعم الآن نقبل به نبيا ونبرئ ساحته. ما هكذا تكون قضية الإيمان، ما هكذا يكون الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أنا لدي استعداد أن أشكك في مرويات، في أحاديث، في أشخاص، في أشياء كثيرة، لكن لا أشكك في نبيي، لا أشكك في سبب نجاتي عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تعصمنا في ديننا وأن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنك ولي ذلك والقادر علي. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم حقق بزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات المقبولات أعمالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.